السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، وأنا واقف عند المسجد، باب المسجد، رأيت لوحة عند الباب مكتوب بها صلاة الفجر يا عباد الله. هذه الجملة وهذه الدعوة العظيمة لهذه الفريضة العظيمة تشرح الصدر، خاصة وأن كثير من المسلمين اليوم تهاون بالصلاة عموما وصلاة الفجر خصوصا. الصلاة أيها الإخوة شأنها شأن عظيم، الله عز وجل عظم شأنها في القرآن وفي الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد فرضها الله عز وجل فوق السماوات السبع، وهي الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي لا تجوز إلا بطهارة، وهي الفريضة الوحيدة التي تؤدى في اليوم والليلة خمس مرات، وهي التي من أجلها بنيت المساجد وعمرت وشيدت وشرع لها الاجتماع خمس مرات في اليوم. الصلاة آخر وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم عند موته، الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم. بل إن تارك الصلاة جحودا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها متهاونا بها كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. عندما يدخلون الكفار في نار جهنم ويعذبون فيها ويصلونها ويذوقون حرها، يسألون لماذا أدخلتم النار؟ ما سلككم بسقر؟ ما هو الجواب؟ قالوا لم نكن من المصلين، يعني ما صلي في الدنيا، لم نكن من المصلين. فأنت يا عبد الله هل أنت من المصلين؟ الجواب سوف تقول نعم من المصلين، لكن هل أنت من المصلين المسلمين أو المصلين المنافقين؟ لأن هناك من يصلي وهو منافق، وهناك من يصلي ويتشبه بالمنافق أو يتصف بصفات المنافق. المنافق يصلي ظاهرها الإسلام، بل إن من أبرز صفات المنافق الكسل والتثاقل والتقاعس للصلاة عند الصلاة، هذه صفة بارزة معروفة بنص القرآن وبنص الحديث. يقول جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فأنت الآن اجعل ميزان بينك وبين نفسك، هل أنت عند أداء الصلاة هل أنت تأتي بنشاط وحرص وفرح ومحبة ورغبة، وإلا تأتي وأنت كسلان كأنك تجر من خلفك بالحبال متثاقل، يؤذن المؤذن وأنت تلهو لا تتابع المؤذن ولا تعرف قيمة متابعة الأذان، ويؤذن ويجلس فترة طويلة وأنت البيت تتكلم في مباح ولا في محرم ولا في، وحتى لو كان في عمل خير في طلب علم ونوافل يجب عليك أن تجيب، خلاص هذا أوجب من أوجب الواجبات ومن أوجب الأولويات ومن أهم المهمات عندما ينادي للصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن لا ليس هناك فلاح بعد هذا النداء إلا في الصلاة، النداء حي على الفلاح، إذن الفلاح في الصلاة. هناك من يتقاعد يؤذن المؤذن وينتظر في عمله أو في بيته وليس عنده ضرورة وليس عنده شغل، ولكن هو التكاسل عن الصلاة، وهذه الصفة الخطيرة، إما أن تكون والعياذ بالله منافق، وإما أن متشبها بالمنافقين. وفي الحديث من تشبه بقوم حشر معهم، فالتشبه بصفة المنافقين خطر عليك يا عبد الله، أن يختم لك بخاتمة سوء أو تحشر مع المنافقين. ومن علامات المنافقين البارزة الكسل عن الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أنت إذا قمت للصلاة نشيط؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: إن الكسل عن الصلاة إنه من صفات المنافقين، ومن وجد في نفسه التكاسل ففي شبه من المنافقين. يجب على المؤمن أن يفرح عندما ينادى للصلاة، عندما يحضر للصلاة، عندما يقف بين يدي الله عز وجل. كثير من الناس لا يصلي في المسجد إلا إذا كان الجو مناسب، إذا كان الظروف تسمح، إذا كان صاحي ما فيه نوم، يعني ما لو فيه نوم نعم بس ما فيه نوم، ولا عنده موعد ولا في شيء هام تابعه ولا يشوفه ولا يطالعه، يصلي وراح وجاءك وتسنه ما خلى ولا بقى تمنى بعد يا ربي. لا يا أخي احمد ربك. أما إذا كان عنده شغل أو نايم أو عنده موعد ثاني ليس بضرورة فلا يأتي للمسجد، خاصة صلاة الفجر. النوم قال أنا والله ودي بس نايم. طيب أنت النوم صح أنه عذر، لا شك أن النوم عذر، من نام عن صلاة فليصليها إذا قام أو ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، معذور. لكن هل أنت الآن في غير الصلاة تنام رجع عندك موعد ثاني، قل وقف، رجع عندك حج موعد الطيارة، ولا عندك متابعة مباراة، ولا مشاهدة فيلم، ولا عزيمة، ولا فرح، ولا أي شيء ثاني من الأمور اللي ما تخفاكم، تنام أبدا ما في نوم خلاص. لو كان حتى سهران الفجر ما يمشي ينام، ليه؟ لأنه الآن عنده شيء بفوته. طيب صلاة الفجر مين بتفوتك؟ أيهما أعظم، فوات صلاة الفجر الفريضة العظيمة التي هي الميزان بين الإيمان والنفاق، وإلا فوات حطام الدنيا. ربما أن هذا الموعد اللي بيجيك هم تعين من خير، قلنا سفرة المحرمة ولا اجتماع محرم، ولا تذهب في طريق حرام أو تشهد حرام أو تحضر مجلس حرام، ما تبي فوتك هذا، حريص على الحرام. أما الفرض والواجب نايم، النوم خير من الصلاة، النوم خير من الصلاة. بدل ما يتابع المؤذن إذا أذن ويتابع مثل ما يقول، هذا يقول لا، المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، وهو يقول النوم خير من الصلاة. طبعا ما يقولها بلسانه، يقولها بحاله، لأن لغة الحال قد تكون أبلغ من لغة المقال. فإذا نام فمعناته أن يقول النوم خير من الصلاة. أما يخشى هذا المسكين الذي نام هذا اليوم عن صلاة الفجر أن يأتيه الأجل في هذا اليوم ويموت قبل غروب الشمس، ويروح ما صلى الفجر ذلك اليوم ويخرج من ذمة الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. هذا ما يبغى ذمة الله، يبغى ذمة الشيطان. نعم إذا لم يصلي وهو متهاون ومتثاقل ومتكاسل عن الصلاة معناته يبغى ذمة الشيطان، ما يبغى ذمة الرحمن. يجيه الموت في هذا اليوم وسوف يموت في 24 ساعة، يا في مساء يا في نهار. يا أخي ما تخشى الله يجيك أجلك في هذا اليوم؟ كم واحد الآن نام عن صلاة الفجر بالكسل والخمول والمعصية ثم جاء الموت في نفس اليوم في حادث، وما أكثر حوادث الفجأة اليوم. يخرج الرجال من بيته في باله مشاريع وأمور بيسويها وأشياء بيسويها اليوم الثاني والشهر الجاي والسنة الجاية، وبيسوي وراك من سيارته ورايح يفكر في المشاريع، ما يفكر في العبادة ولا في الصلاة، متى بيأذن المؤذن؟ جاء الموت في تريلة ولا في مصورة ولا في حادث، وجاءوا يطلعونه انتهى. الله أعلم هل هو صلى الفجر في ذلك اليوم ولا ما صلى. ليش الإنسان ما يجعل هذا دائما في راسه؟ ليش ما يجعل الموت دائما سوف يأتيه؟ يا أخي الحبيب احرص، فإذا نمت مرة أو مرتين غصب عنك بدون عذر بدون تفريط معذور، أما أنك تجعل هذا ديدنك، هذه الفريضة العظيمة الذي قال عليه الصلاة والسلام فيها أثقل ما على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهم إيش في وقت ظلمة، ظلمة الليل في العشاء وبرضه السفر السفرة بعد جاف الصبح، فهم ما يرونهم من المسلمين يفقدونهم، ينسرخون ينخنسون، لكن في وقت الظهيرة وقت العصر عشان الشهور من الناس يصلوا رياء هذا ينام. ليش يا عبد الله؟ أما تتقي الله عز وجل، والله وأحلف وأنا صادق، والله لو أن هناك جاء أمر من ولي الأمر من المسؤولين التفقد لصلاة الفجر وحسمية على الراتب الموظف وغرامة قسيمة، والله ما تلقى مكان في المسجد، ما تلقى مكان، خلاص خوف من المحسوس وعدم إيمان بالغيب. ليش يا أخي؟ والنبي يقول والله لو يعلمون ما فيها من الأجر لأتوها وهم حبوا. يا أخي فيها أجر غيب، أما تؤمن بالغيب؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح صحيح. ثم يأتي مع الأسف الشديد بعض الناس، ثم يأتي الشيطان يلبس عليه يقول يا أخي الحمد لله الله غفور رحيم، والصلاة لو صلت بيتك الصلاة الجماعة ليست واجب سنة، يروح يدور أقوال يعارض بها قول النبي صلى الله عليه وسلم والآيات الصريحة، ثم يضحك عليه الشيطان. صلاة الجماعة واجبة، بل هناك من أهل العلم من جعلها شرط لصحة الصلاة، يعني مثل الوضوء ومثل ستر العورة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنه شيخ الإسلام تيمية قوله معتبر ورجح هذا القول وانتصر له، وقال إنها لا تصح صلاته في غير الجماعة إلا لعذر، صلاته باطلة. هذا قول قوي. القول الثاني أنها تصح صلاته لكنه يأثم، وقد عد العلماء أن ترك صلاة الجماعة من كبائر الذنوب، فيأتي إنسان يقول سنة. ليش يا أخي؟ أما تتق الله عز وجل واركعوا مع الراكعين. يقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام وهو الرحمة المهداة بالأمة أشفق الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، تدري يوم ماذا أراد أن يفعل؟ أراد أن يأمر رجل فيؤم الناس مكانه، ثم ينطلق معه رجال معهم حزم من حطب ويحرق على بيوت المتخلفين عن الصلاة بيوتهم بالنار، يعذبهم بالنار، وهو لا يعذب النار رب النار، والله ما فعل ما أراد أن يفعل هذا إلا لأنهم تركوا ارتكبوا أمرا شنيعا أوجب لهذا الأمر الخطير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ولقد رأيتنا بنون الجمع، يعني نحن مجتمع الصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، يعني خلاص ما عاد في شك واضح أنه منافق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الله الله في الصلاة يا إخوان، الله الله في الفريضة، الله الله في الصلوات الخمس، فإن كثير من الناس لا يؤدي للصلاة الصلوات الأربع أو الصلوات الثلاث، الصلوات الخمس ينادى بهن في كل يوم وليلة، لابد أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن الصلاة من أوجب الواجبات ومن أعظم فرائض الله سبحانه وتعالى، بل فيها الخير كله والفلاح والنجاح والسعادة والخير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا ضيعت الصلاة وفرط في الصلاة فماذا بقي من الدين؟ ماذا بقي من الدين يا عباد الله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.